وبه إليه قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقاء عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على مثن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة حسنة قال أي ربي ثم ما قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبض ريحه وروحه فدخل داره بغير إذنه فلما رأى رجلا دخل داره بغير إذنه غضب غضبا شديدا فضربه فصكه فوقعت الضربة على عينه ففقعها أخرجها. وهذا سؤال وجواب. على كل حال الملاحدة ينكرون هذا الحديث ويقولون كيف هذا ملك وهذا بشر فكيف يستطيع أن يفقع خذلك. هذه كلها عن ترهات أباطل وإنما هذا كان مصورا بصورة بني آدم فضربه كما يضرب بني آدم لأن يعني الإنسان إذا وجد رجلا دخل داره بغير إذنه له أن يضربه له أن يخرجه. فعند ذلك رجع ملك الموت إلى ربه سبحانه وتعالى يا ربي أرسلتني إلى عبد لا أريد الموت قال فضرب عيني ففقع عيني فرد الله عينه عليه وقال له اذهب فقل له يعني ضع يدك على متن ثور على ظهر ثور ثور هذا بقر على ظهر ثور فما وارت يدك من الشعر تعيش بكل شعرات سنة هذا سمحنا لك بهذا طول العمر. فلما قال له موسى ذلك قال فما بعد ذلك ماذا قال موت إذا كان بعد آخره الموت الآن أريده الآن اقتلني أو أخرج روحي لكن أريد أن أسأل ربي سؤالا واحدا وهو أن يدنيني من الأرض المقدسة بيت المقدس يعني. ثم قال رمية حجر بعيد شوية قليلا لئلا يعبد قبره لو كان ظاهرا في بيت المقدس وإنما قال رمية بحجر بعيد قليلا فأدناه الله بذلك المكان. فلما وصل إلى ذلك المكان يعني نزع روحه الملك وتوفي هناك عليه السلام. والحديث متفق عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.